يقول إذا لم يوجد في المسألة إلا حديث ضعيف. بعضهم يقول نأخذ بالحديث الضعيف ولو اشتد ضعفه، ويستدلون بذلك أو حجتهم في ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: إنها أحب إلي من آراء الرجال. الإمام أحمد قال هذا في أناس يحسن حديثهم، فأما الحديث الضعيف خصوصا الذي اشتد ضعفه فهذا وليس بالثقة ثم رد، حديثه كذا ضعيف جدا، يعني فلا يقبل إذا اشتد ضعفه، والله المستعان. وإذا ضعف أيضا كذلك ما يقبل هذا، والله المستعان. لأن في كتاب الله وفي الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنوة، ويشمل هذا قوله: ولا تقف ما ليس قد علم، أي لا تتبع إلا ما أنت متأكد من ثبوته أو يغلب ظنك على ثبوته، لكن على ضعيف شك وسط الضعيف، ضعيف جدا أنزل من هذا، فنحن لا نأخذ بالشك ولا نأخذ بالأنزل، فالله المستعان.